روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا أسرف على نفسه بارتكاب الذنوب والموبقات حتى قتل 100 نفس، ومع كل ما فعله من ذنوب إلا أن الذنوب لم تقتلع من قلبه نوازع الخير، كان في قلبه بصيص أمل يدعوه إلى أن يطلب عفو الله ومغفرته، لم يستطع أن يفتي نفسه لغرقه في الذنوب، فخرج من بيته باحثا عن عالم يفتيه ويفتح له أبواب الندم والتوبة. تحرى الرجل عن أشد الناس علما، ومكث يسأل عن أعلم أهل الأرض ليكون على يقين من أمره، فدل على رجل راهب معروف بكثرة عبادته وقلة علمه، فأخبره بما كان منه. استمع الراهب لمسألته فاستعظم ذنبه وقنطه من رحمة الله، وازداد الرجل غيا إلى غيه بعد أن أخبر أن التوبة محجوبة عنه، ويأس الرجل من رحمة الله فقتل الراهب ليتم به 100، ومع ذلك لم ييأس ولم يقتنع بما قال الراهب، فكان الرجل عنده أمل عظيم بالله تعالى، فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض، وفي هذه المرة دل على رجل لم يكن عالما وكان عالما حقا، فكان هذا العالم مربيا ومرشدا خبيرا بالنفوس وأحوالها، فسألهما إذا كانت له توبة بعد كل الذي فعله، فقال له العالم مستنكرا ومستغربا: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فباب التوبة مفتوح، ورحمة الله وسعت كل شيء، لا يعظم على الله ذنب مهما عظم أو كثر. وكان هذا العالم مربيا حكيما، لم يكتفي بإجابته عن سؤاله وأن باب التوبة مفتوح، بل دله على الطريق الموصل إليها، وأخبره أن يغير منهج حياته ويفارق البيئة التي تذكره بالمعصية وتحثه عليها، ويترك رفقة السوء التي تعينه على الفساد، ويهاجر إلى أرض أخرى فيها أقوام صالحون يعبدون الله تعالى، وحدد له أرضا فيها قوم يعبدون الله فيصحبهم ويعبد الله معهم. وكان الرجل صادقا في طلب التوبة، فلم يتردد لحظة وخرج قاصدا تلك الأرض، ولما وصل إلى منتصف الطريق حضره أجله ودنت ساعته، ولشدة رغبته في التوبة نأى بصدره جهة الأرض الطيبة وهو في النزع الأخير، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يقبض روحه، فقالت ملائكة العذاب: إنه قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا أبدا. وقالت ملائكة الرحمة: إنه قد تاب وأناب وجاء مقبلا على الله. فأرسل الله لهم ملكا في صورة إنسان وأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين، أرض الظلم والفساد وأرض الأخيار الصلحاء، فأمر الله أرض الخير والصلاح أن تتقارب وأرض الشر والفساد أن تتباعد، فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر، فتولت أمره ملائكة الرحمة وغفر الله له ذنوبه كلها. إن هذه القصة تفتح أبواب الأمل لكل عاص، وتبين سعة رحمة الله وقبوله لتوبة التائبين مهما عظمت ذنوبهم وكبرت خطاياهم، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.